قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي نتناول فيه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة جعلها الله مباركة مسألة من مسائل المعاملات، ألا وهي مسألة المضاربة وتشغيل الأموال. أعد البحث أخي الشيخ محمد ابن عبد الجواد وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي بإذن الله تعالى إخواننا الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله، وأخي الشيخ أحمد البديع وفقه الله، وأخي الشيخ منصور النجار وفقه الله لكل خير، وإيانا وإياكم اللهم آمين. فبدايتنا أخي محمد وفقك الله، ما مرادك بالمضاربة؟ هل هي المشاركة أو ماذا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المضاربة عند العلماء هو أن يعطي رجلا آخر مالا يتاجر فيه. أن يعطي رجل أن يعطي رجلا مالا يتاجر فيه. يتاجر فيه أو فقط تجارة، أو ممكن مثلا بهيمة ينمي يربيها، أو زرع يزرعه، هل يقصر على المال؟ البيع بالنسبة للبيع والشراء فهذا بإجماع العلماء يجوز، أما ما سوى ذلك فهو خلاف. التجارة يعني تجوز؟ نعم، التجارة تجوز بإجماع العلماء، أما ما سوى ذلك فهو خلاف بين العلماء، وإن كان الصحيح من أقوالهم أنه يجوز. خلاف في التسمية أو خلاف في الجواز؟ خلاف في الجواز. يعني إذا قلت لك خذ أرضي شغلها لي ولي نسبة من الناتج، ولكن هذا مختلف فيه؟ هذا يدخل في باب المزارعة، يدخل في باب المزارعة. يعني الخلاف في التسمية فقط. فالبهيمة قلت لك ربي هذه الجاموسة أو البقرة والناتج مناصفة، نعم، هل فيه خلاف؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ممكن تصير الخلاف؟ الخلاف أصله في هل تجوز المضاربة بالعروض أم لا تجوز. ما معنى العروض؟ هي السلع وما شابه ذلك التي تستخدم للتجارة، كالملابس والسيارات والمواشي والحبوب وما شابه هذه السلع، هل تجوز المضاربة بها أم لا؟ فذهب جمهور العلماء. نعم، قلنا تفهمنا برفق. نعم. ويعني لا تجمل لنا الأقوال إجمالا، نحن نريد أن نفهم، لأن الناس الآن كثير منهم عجز عن تشغيل الأموال، فيعمدون إلى شخص يشغل لهم أموالهم، إما أن يعطوا المال نقدا أو يشتروا له بهيمة ويقول ربيها وبالنصف، أو يشتروا دواء ويقول تجد فيه. فنرجو التمهل في إفهامنا، بارك الله فيك. نعم شخص. يعني إذا الآن أنا أعطيته 10,000 جنيه، قلت لك شغلهم لي ولنا في الناتج نسبة ولك نسبة، هذا جائز باتفاق؟ هذا جائز بإجماع العلماء. لكن لو عندي بهيمة قلت لك ربيها، هذا في خلاف؟ في خلاف، الجمهور على عدم الجواز. لماذا على عدم الجواز؟ ما الدليل؟ الدليل يا أخوان ليس هناك دليل من كتاب أم سنة، إنما هي استنباطات. قالوا لأن في هذه الحالة سيكون رأس المال مجهولة، لأن البهيمة في هذا الوقت تساوي مبلغا معين، وبعد سنة مثلا تساوي مبلغا. طب أنا حددت رأس المال، قلت البهيمة بألف جنيه. نعم، إذا حدد رأس المال أو قيمة هذه السلعة فهذا يجوز على القول الصحيح. يعني إذا قلت أن البهيمة بعشرة آلاف وأن هذه السلعة بخمسة آلاف ثم بعد ذلك تجرنا بذلك، فهذا جائز، لأني لا أرد البهيمة إنما أرد قيمة السلعة. عند سنأتي إليها إن شاء الله. لكن كتعريف، مرادك بالمضاربة تشغيل الأموال، شخص يعطي آخر مالا يتاجر له فيه، وبعد ذلك له نسبة من الربح. طيب اسألوا يا إخواني، تفضلوا. أخ محمد، هل هناك شروط للمضاربة حتى ينبغي أن يفعلها المسلم عند مضاربته؟ نعم، اشترط بعض العلماء شروطا للمضاربة. من هذه الشروط أن يكون الربح معلوما، أي قدرا معلوما، الربح أو النصف أو الثلث. الربح معلوم نسبة الربح، نسبة الربح معلومة، نسبة الربح للمضارب ولصاحب المال. نعم، أن يكون الربح نسبته معلوم. الأمر الشرط الثاني، طب عفوا يعني هل هناك حد لهذه النسبة المعلومة؟ ليس هناك حد لهذه النسبة بإجماع العلماء. طيب، إذا لم أحدد نسبة وتحاكمنا إلى العرف أليس واردا؟ الجمهور يقولون إذا لم يحدد نسبة معينة ففي هذه الحالة لا تسمى مضاربة، إنما يأخذ العامل، أي العامل بالمال، أجر المثل، ويكون الربح لرب المال، أي لصاحب المال. لا تتحكم في بأقوال ليس عليها دليل. أنا أسأل سؤال الآن، أنا سلمتك مال يا أخ محمد، هذه 100,000 شغلها لي. نعم. لم أحدد نسبتي ولا نسبتك. أليس عندنا في الشرع ما يقول، ما يفيد أن الأمور التي لم يتفق عليها ترد للأعراف السائدة في المال؟ عندنا إلا في هذا الباب، لأن هذا الباب يختلف باختلاف يعني في نهي عن هذا. النهي مستنبط من أقوال العلماء، جمهور العلماء يقولون بعدم الجواز، لا بد أن يكون الربح معلوم. لا الشروط طبعا كما تشاء، وسأقبل وأرد بما شاء ما دمت لم تلزمني بالدليل من كتاب أو من سنة. الآن نفتي في عدة مسائل، إذا لم يتفق على صداق المرأة أليس من الوارد بالدليل أننا نرد إلى عرف الناس؟ نعم، إن رد إلى عرف الناس، لكن هذا العرف ليس متفق عليه يا شيخ. الربح في المضاربة، منهم من يقول الربع ومنهم من يقول النصف، ومنهم من يقول، ليس هناك عرف. الغالب ليس هناك عرف محدد. لا، إن العرف يفترض أن هناك عرف محدد. إذا كان هناك عرف محدد فعلى قول بعض العلماء يجوز. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. في مداخلة بسيطة بالنسبة لموضوع المضاربة بالمال في البهائم أو السلع أو العروض والكلام ده، وشيخنا بيرد يقول لابد من تقييمها بالنقد أنها تساوي كذا، والنقد في الأصل متغير من حين لآخر، ولا يصلح إلا أن يكون وسيلة تبادل فقط وليس له قيمة في ذاته. أما المال، وما المال فعلا اللي هي الوحدات والسلع والإنتاج والكلام ده، ده اقتصاديا يعني او معروف على خاصه في العصر الحديث، يعني فيما يطلق عليه المال باي صوره إن كانت غير قابل للتغير بهذه الصوره اللي بتحدث في النقود. النقطه الثانيه سؤال بعد، لا عفوا، يعني انت تقول لا يصلح التقويم بالمال لان القيمه الماليه تنخفض من زمن الى زمن او من وقت لاخر. أي يعني ممكن يدخل في المضاربه ب 1000 جنيه مثلا، ال 1000 جنيه ممكن ثاني يوم لا تساوي 900 جنيه أو 500 جنيه، ولكن النهاردة السلعة اللي هي الحقيقية هو الاقتصاد الحقيقي، يعني لو فقد من الواحد 1000 جنيه هو الوحيد اللي هيخسر. أما لو فقدت وحدة يعني مثلا جاموس أو بقر أو سيارة، الاقتصاد المجتمع كله بيفقد وحدة إنتاجية، قيمة إنتاجية. فالقيمة الحقيقية في الوحدات والإنتاج وليست النقود، النقود الورقية لا تساوي الحبر المكتوب عليها، وهي تتغير من وقت لآخر بسبب تأثير. عفوا محمد له تعقل، تفضل. إذا كانت القيمة للنقود تتغير فأيضا السلع تتغير أكثر، السلع تتغير بقيمة النقود. لو أنك دخلت مثلا في سلع معينة في هذا العام بألف جنيه مثلا، وكان سعر الجنيه يساوي قدر معين، لو نزل هذا السعر سيؤدي إلى نزول السلع، فالتغير وارد في النقود والتغير وارد في السلع، لكن النقود محددة مقدرة، لها قدر محدد معين. عذرا، ألم يقترض النبي صلى الله عليه وسلم ناقة بكرا من شخص، ولما جاء يطالب بها صاحبها قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا مثل سنه؟ قالوا لا نجد سنا مثل سنه يا رسول الله. قال أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحسنكم قضاء. نعم، هذا في تحديد لهذه السلع. لم تكن هي بعينها. نعم. إنما كانت مثيلة لها. كانت مثيلة لها. بعد إذنك عم الشيخ، في ظل عم الشيخ. نعم. عم مصطفى. نعم. في ظل وجود الربا وفشائه، للأسف هو المؤثر الوحيد في قيمة النقود. النقود إذا استخدمت كقيمة في ذاتها هنا الفساد. في النقود يجب الا تتعدى كونها وسيله تبادل وعاء كالعاريه فقط. وهنا ولذلك ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانت النقود يمكن ان تصلح في كراس المال او كده لانها قيمتها لا تتغير. تغير السلع بياخذ وقت، اما تغير النقود سريع بسبب وجود الربا، لان النهارده اصبحت هدف بعد ما كانت وسيله. وما دام اصبحت هدف الناس لا تنظر الى القيم الحقيقيه في الانتاج. طيب انا احب ان اصل معك الى المراد. ما مرادك الان؟ مرادي ان النقود لا تؤخذ في ذاتها كوسيله لا لمضاربه ولا لاي شيء. النقود ليست وسيله. كيف يعني انت تمنع المضاربه من اصلها بالمال؟ من نقود كنقود. ايوه يعني الان، لكن المضاربه في السلع فتكون موجوده. يعني النهارده ممكن يحصل مضاربه على 2 طن حديد في سنغافوره بمليارات الجنيهات وهي لا تتحرك من مكانها. المضاربه الصحيحه لابد من تحريك السلع، تحريكها من مكان الى مكان. لا عفوا لعلك فهمت المضاربه بمفهوم اخر. انا المضاربه غير الذي يقصده اخوك، غير الذي نبحثه. نعم. المضاربه بالصوره التي نبحثها هي بمعنى المشاركه، هي باب من ابواب الشركه، من ابواب المشاركه. مشاركة في شخص بمال وشخص بجهد، أليس كذلك؟ نعم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاستطرادا لما بدأنا من مناقشة ما يتعلق ببحث المضاربة وهي تشريع الأموال، أفتح الباب لإخواني لطرح أسئلتهم على أخيهم محمد ابن عبد الجواد وفقه الله ولي كل خير. طيب يا شيخ حمد الله يحفظك، هل لصاحب المال أن يحدد السلع التي يضارب فيها؟ وهل له أن يقيد، يقول له مثلا تاجر في كل شيء إلا الحديد؟ وماذا لو أن العامل على المال تعدى وتاجر فخسر، هل يضمن وحده هذا المال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما هذا السؤال فله ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن يلزم رب المال المضاربة بسلعة بعينها، يقول له لا تتاجر إلا في الحديد. ففي هذه الحالة ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز. هذا جائز أولا وليس بجائز. نعم شيخ الصدر، أنا أقول جمهور العلماء على عدم جوازه إلا إذا كانت السلعة متوفرة في كل العام. لا عز بالله. جمهور العلماء إلى عدم جوازه إلا إذا كانت السلعة متوفرة في كل العام. يعني إذا كان الحديد متوفر في كل العام فهذا يجوز، أما إذا كانت السلعة متوفرة في شهر واحد فقط وثم تنقطع بعد ذلك فالجمهور يمنعون هذه أو هذا الشهر. لا المانع لا أسأل، يعني التحكمات، يعني الآن أنت تتحكم فينا وتنقل على الجمهور تحكمات ليس لي أن ألزم بها. الآن أنا قلت لك هذا مالي شغله في الحديد، لماذا تمنعني من هذا القيد؟ لأن يا شيخ أنا وجدت الحديد سلعة رائجة، أنا معي الحديد سلعة رائجة. نعم. وقلت لك يا شيخ محمد سمر لي أموالي في الحديد فقط لا تتعداه، ما الذي يمنعني؟ هذا جائز إذا كانت السلعة متوفرة في كل العام. حتى لو متوفرة في بعض العام؟ لو متوفرة في بعض العام هناك ضرر الآن على المضارب، لأن المضارب يعمل في مقابل أن يأخذ ربحا. فإذا قيدته بسلعة بعينها ممكن يكون له عمل آخر، لأن لما أشتري المضارب هو له عدة أعمال، له عدة أعمال. قلت له ضارب لي في الحديد لم أفرغه لعملي أنا خاص. إذا وقتنا المضاربة بوقت محدد، قلنا تضارب في الحديد لمدة شهرين فهذا جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، حياك الله وبياك. وحياك وبركاته. عبد الله معك مع حضرتك. تفضل. ارحب بحضرتك وبضيوفك الكرام. بارك الله فيك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل قناة الحافظ منبرا للحق والكتاب والسنة. اللهم امين. عندي سؤالين بعد اذن حضرتك الشيخ. انا تفضل. السؤال الاول، ما هو حكم زيادة الربح في بيع في البيع بالاجل اللي هو بيتداول عند العامة بالبيع القسط يعني؟ لا بأس. السؤال الثاني، ما هو حكم الدين في المضاربة في الأوراق المالية أو التجارة في الأوراق المالية المختلفة؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. أجيب على أما السؤال الأول فهذا لا يجوز، كيف؟ السؤال الأول زيادة في الأجل إذا تأخر مثلا. لا لا يقصد بيع التقسيط. نعم هذا نعم هذا جائز, بيع التقسيط جائز. نعم. أما المضاربة في الأوراق والسندات والأوراق المالية وهي تسمى بالسندات والأسهم, فجائز المضاربة بالأوراق والسندات التي ليس فيها ربا وليس فيها غرر وليس فيها مخالفة لقواعد الشريعة. أما السندات التي بنيت والأسهم التي بنيت على الربا وعلى الزيادة في هذا المال فهذه المضاربة فيها لا تجوز. أعتذر عن الأخ محمد بالإجابة على هذا السؤال لأن هذا يستلزم معرفة جيدة بالأسهم والسندات, فمعلش أعذرك من الإجابة على هذا السؤال. تفضل يا إخوان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لو أن مثلا رجل عنده تجارة كبيرة فيأتي آخر فيقول خذ هذه 10,000 شغلها لي وسأخذ منك في كل شهر 100 جنيه, هل هذا يجوز أم لا؟ هذا لا يجوز بإجماع العلماء لأن الربح لابد أن يكون جزءا مشاع. يعني إذا كان تحت حساب, إذا كان تحت حساب لا يدخل في باب المضارب, إنما من باب السلف والقرض فهذا جائز. يعني أنا قلت لك شغل لي هذا المال وأعطيني 200 جنيه 300 جنيه في الشهر وفي نهاية سنة صف لو علي أدفع أخذ من رأس مالي لو لي أخذ. نعم هذا جائز من باب السلف والقرض. من باب السلف. هل هناك نسبة معينة للربح؟ بإجماع العلماء ليس هناك قدر محدد للربح أو نسبة معينة للربح. نعم. فيجوز النصف والربع والثمن والثلث على قدر ما يتفق. يعني يجوز لأي شخصين أن أن يعطي واحد منهم مالا للآخر ويتفقان على أي نسبة؟ على أي نسبة؟ قلت لك أنا لي 60% وأنت لك 40 أو العكس, كله جائز. جائز بلا خلاف. جائز. تفضل. أخي محمد قلت لي عندي مشروع معين في سلع لا يخسر فأعطيتك 10,000 فإذا أنت بالمشروع أقمته ولكنه خسر فهل هذه الخسارة أنا أتحملها معك مع أنك في بداية الأمر قلت المشروع لا يخسر فأنا دخلت بناء على هذا الأمر؟ يتحمل الخسارة بلا خلاف يعلم لأن عقد المضاربة مبني على الأمانة وعلى السؤال عن المضارب, فأنت قبل أن تبدأ معه في المضاربة لابد أن تسأل عن حاله وعن تجارته. هو بنى على غلبة الظن. بنيت على غلبة الظن. المضارب نفسه المثمر للمال هل يتحمل جزءا من الخسارة إذا خسر رأس المال أو يضيع جهده فقط؟ وما الدليل؟ المضارب نفسه لا يتحمل جزءا من الخسارة بإجماع العلماء إلا في حالة واحدة إذا تعدى أو خسر. قال أجمع العلماء, نقل الإجماع بن المنذر وابن قدامة وغيرهما على أن المضارب الذي يثمر المال لا يتحمل شيئا من الخسارة إلا إذا تعدى أو خسر. في حالة إذا قصر, إذا قصر أهلا, إذا أهمل يتحمل الخسارة. طيب إذا اتفقنا في الأصل على أنه يتحمل جزءا من الخسارة لدفع إهماله, هذا الشرط باطل ولا يصح. هذا الشرط باطل بإجماع العلماء. يعني فقط ليس عندك إلا الإجماع. لا ليس هناك في دليل في هذا إلا الإجماع. الإجماع حجة. يعني المثمر للمال لا يتحمل شيئا من الخسارة الملاحقة بأصل رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر. نعم. من نقل هذا الإجماع؟ نقله ابن قدامة ونقله ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد في بداية المجتهد. نعم. بارك الله فيك. تفضل. محمد الله يحفظك. إذا ماذا لو أن رب العامل على المال بعد فترة من المشاركة والربح ظهر أراد أن يخرج رب المال ويعطي ماله ويكمل هو بنفسه المشروع لنفسه, وماذا لو كان هذا المشروع صاحب اسم يعيد دخلي اسم تجاري؟ في هذه الحالة يجوز أن تنهى أو تفسخ المضاربة أو هذه الشراكة لكن بشرط. هذا الشرط مبني على أن رب المال لا يأخذ رأس المال فقط إنما يأخذ قيمة هذا الاسم وقيمة هذا المشروع الذي انتشر كربح, يعني كربح له. كربح. كربح له. لو أن رجلا لي عنده أموال وهو يماطل في سداده وأنا على إياس أن يعطيني هذه الأموال, هل لي أن أقول له اجعلها مضاربة وتجر فيها؟ هذه تسمى عند العلماء بالمضاربة بالدين, والإجماع على أن المضاربة بالدين لا تجوز. فلا يجوز لي أن أقول لرجل لي عنده دين ضارب بهذا الدين. قالوا لأنه قد لا يضارب، ثم بعد عام يأتي لي بهذا المال ويزيده شيئا من باب الربا، قد لا يتعامل أصلا في المضارب. قد يكون قرضا جر نفعا، وقد يكون داخل في القرض الذي جر نفعا، هذا بإجماع العلماء. قد لا يملك هو نفسه المال، قد لا يملك ما سر، وأنت تلزمه بأن يضارب تحمله أدءا فوق الأد. نعم أخ محمد، أعطيتك مالا ولم نتفق على ربح معين، وجئنا وقت توزيع الربح، فكيف يقسم هذا الربح؟ الجمهور من أهل العلم على أن في هذه الحالة المال يكون لرب المال والربح، ويكون للمضارب أجرة المثل، يأخذ أجرة. هذا رأيه في البداية، هذا أول ما أسير. أيوه. تنازعت معه في هذا الباب. أيوه. هو يقول سنعتبر المضارب المسمر المال أجيرا، نعطيه أجرة أمثاله من الأجراء، وباقي الربح يأخذه صاحب المال. أنا أخالفه في ذلك، لأن أهل الأعراف يقضون في المسائل التي لم يتفق عليها، أو أهل العلم يقضون في المسائل التي لا يتفق عليها بالأعراف 100%. وأخذ هذا البعض من قوله تعالى على قول في تفسير الآية: خذ العفو وأمر بالعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى في امرأة النخلاء بروع بنت واشق، مات عنها زوجها، لم يسم لها صداقا، أن لها مار مثلها من غير وكس ولا شطر. والآية الكريمة وحديث: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فكونك تحوله إلى أجير وهو داخل معك على أنه مضارب، أنا أظن أنه في غاية الظلم، خاصة ولا دليل لك سلب في هذا الشيء. ماذا يعطى تفضلتك يعني؟ قل قدره كأجير. وينقل عن الجمهور قولا غريبا، يقول: قد اجعله كأجير، بس هو موظف، الموظف مثله يأخذ في الشهر 1000 جنيه. نعم. اقتطع له 1000 من الجنيهات، والمكسب كله. نعم. لصاحب المال. هذا كلامه. لا خضرتك كلامه، وإحنا خضرتك ترى ماذا؟ أو أن يرد المسألة إلى العرف. نعم. يعني أنت أخذت المال مني أنت كمضارب لي. نعم. وأنا لم أتفق معك على نسبتي ونسبتي. ماشي. أنظر لحالات مثل مشابهة لي ولك. ماشي. شخص السوق التجاري ماشي على أي طريقة، وأبني على الغالب من أحوال السوق التجاري. جزاكم الله خير. لأنه ما أخذ المال مني ولا قبل إن يشتغل كعامل. ولا قبل إن يشتغل كعامل. يعني مرت بنا مسألة كهذه المسألة يا أخ محمد، شخص قال لي: أخي تعالى اشتغل معي في مكتبه. قال موافق على اشتغل معي في مكتبه، شركاء. وبعد ذلك استقال من عمله، لكن لم يحددوا نسبة الربح. فالموظف اللي استقال من عمله كان يبذل جهدا ليلا نهارا باعتبار أنه شريك، فوجئ بمثل هذا القول، خاصة لو لم يكن عندنا نص وبيننا على الأعراف السعيدة. هذا مسلك اتبعه أكثر العلماء. لكن الموظف إشخانة دخل بالمال أو لم يدخل بالمال؟ نعم. الشريك الذي دخل هذا دخل بالمال؟ لا، ما دخل بالمال، دخل كمضارب. دخلت مضارب مسمى. تفضل. محمد الله فضل. المعاملات التي في البنوك هل تدخل تحت بند المضاربة؟ هذا السؤال للشيخ مصطفى. البنوك ربوية، لأن البنوك لا تحملك أي نسبة خسارة ولا تتفق معك على مضاربة. ما يسمى البنوك الإسلامية. تقصد البنوك الإسلامية؟ ممكن يعني أقصد بس. لا فسر لنا الصورة حتى. لا أنا لم أقصد البنوك الإسلامية على سبق يعني. هل فضلك في بنوك إسلامية في مصر؟ لا لا لا لا، كله كذب. أغش. فضل. لو أنا عندي أموال فجاء أخ وقال: هاتي هذه الأموال أتاجر لك فيها، ولكني سأسافر أشتري بضاعة في بلد بعيد، وسأمكث هنالك سنة أو أكثر حتى أنتهي من بيع هذه البضاعة، ولكن مصاريف هذا الرجل، الشق الأول من السؤال، مصاريف هذا الرجل في سفر من أكل وشرب وإقامة على من؟ ثانيا، لو قال لي: حدد راتبا لزوجتي وأهل بيتي في مدة سفري مقابل هذا السفر شهريا حتى أرجع، هل هذا جائز أم لا؟ أما المصاريف فالمصاريف التي هي تخص التجارة والمضاربة فهذا تكون على رأس المال، فهذه المصاريف تكون على رأس المال. أما المصاريف الخارجة كان يركب سيارة أو ما شابه ذلك من أمور الزائدة عن قدر المضاربة، فهذا لا يجوز أن يحمل رب المال هذه المصاريف. كيف اشتغل تحركه من اجل من اجل التسمير. نعم شيخ انا قلت المصاريف التي تختص بالعمل نعم جائزه لا اشكال فيها، لكن المصاريف الزائده من بزخ في سفر او مشابه ذلك زائده عن القدر فهذه لا يحامل او لا تحمل على صاحب المال. وجاء رجل اخر يعمل عمله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضل. بارك الله فيك. وفيه حاجه بس كنت عايز اسال حضرتك في مضاربه عني، كان يعني انا معايا مبلغ من المال فاشتريت بيه يعني ماشيه بهيمه وعطيتها الفلاح، بالنسبه ان انا مش فل يعني ما ليش في تربيه المواشي، فاعطيته لديته وقلت له يعني ديت ربيها انت وكلها والمكسب بينه وبينك انت التلتين وانا التلت، اللي هو الاسلوب اللي ماشي فيه الفلاحين. فانا عايز اعرف يعني هو هيوكلها وشرابها لحد مثلا حد معاه اللي هي مثلا هتبلغ اللي هي يجيب لنا مكسب كويس، هو ياخد التلتين اللي هو الفلاح، وانا كصاحب المال هاخد براس المال بتاعي وتلت المكسب بس. فايه حكم الدين في هذا الوقت؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذه صورة شهيرة الذي لا حل. نعم تجوز اذا حددت قيمة هذه المواشي بالنقد، يعني مثلا اشتريت عدد من المواشي بمليون جنيه تحدد هذه القيمة، فعند انهاء هذه المضاربة تأخذ المليون جنيه، ثم بعد ذلك الذي يتبقى يقسم بينك وبين هذا الفلاح أو على حسب الاتفاق. أو على حسب الاتفاق. كنت أسأل لو أن المضارب يعني في اتفاق غير كده ممكن أسأل تلتين وتلت لا في الربح ده كنا متفقان بتجمع. أخ محمد أنا معايا مال، هل يجوز أن آتي لرجل من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا وأعطيه مالا مالي ليتاجر به والعكس؟ أما مشاركة اليهود أو النصراني أو هؤلاء فإذا كنت أنت تتاجر بمالهم فهذا جائز، جائز لك أن تأخذ مالا منهم وتتاجر به، لأنك تأمن في هذه الحالة من أنك تستخدم هذا المال في الحلال. أما أن تعطي هذا النصراني واليهودي مالا يتاجر فيه فينقسم إلى قسمين، أن تشترط عليه ألا يتاجر في سلعة وأنت متأكد من هذه السلعة جائزة فهذا جائز لا إشكال فيه. أما إذا لم تشترط عليه أن يتاجر في سلعة معينة فكره جمهور العلماء مشاركة اليهود والنصراني ومن على شاكلتهم. والفاسق نفس الشيء، المسلم الفاسق ممكن يتاجر في أمور محرمة. لذلك العلماء يقولون يجوز للمضارب أن يحدد السلعة لرب المال، أن يحدد السلعة أو السلع التي يتاجر فيها المضارب، وإذا تاجر في سلعة أخرى لا نقول إذا حدد سلعة معينة يقول لا تتاجر إلا في الحديد، فهذا فيه غل ليد المضارب. لكن لو قال لا تتاجر في الحديد والملابس والقمح أنا موافق، أنت قلت لي لا تتاجر إلا في الحديد وأنا موافق، والحديد قد يأتي اليوم وقد المصنع تأخر غدا شهر، لكن أنا موافق، أنا لست رابط نفسي لي. أنا مثمر لأموالك وأنا موافق. هل يشترط في المضارب أن يفرغ كل وقته لتسمير رأس مال الشخص؟ لا يشترط، لكن لا يشترط إلا إذا كان في شغله عن هذا المال يؤدي إلى خسارته وضياع فهذا لا يجوز. نعم. هل يجوز للمضارب أن يحدد راتبا شهريا له وما زاد عن الراتب يقسم؟ هذا لا يجوز بإجماع العلماء. ونقل ذلك اللجنة الدائمة في ذلك. يعني أنا مضارب الآن أخذت منك مالا لتسميره، أقول لك اقطع لي 1000 جنيه لأهل بيتي كراتب شهري والزائد يقسم. يقسم لا يجوز بالإجماع، لأنه جمع بين بين أجرة وربح. ينفع الشيخ يخطهم ويخصمهم بعد ذلك من الربح؟ الإجماع منقول على أن المضارب لا يأخذ شيئا من الربح إلا بعد استيفاء رأس المال. لماذا؟ لأن أنا لو كان مثلا أصل المبلغ 100,000 ثم تاجر هذا المضارب بهذا المال فكل شهر يأخذ 1000 من هذا المال، فقد يؤثر هذا المال 1000 على رأس المال، قد يؤثر على رأس يعني المال. أنا قلت إجماعا على أنه على أن المضارب يعني المشغل المال لا يأخذ أي شيء إلا بعد استيفاء رأس المال كامل. نعم. وبعدين له نسبة من الربح. له نسبة من الربح اتفق عليه. نعم. ونقلت الإجماع على أنه لا يقسط على راتب فيقسم. نعم. الوقت. هذا لا للمضارب ولا لرب المال. نعم. لا يجوز لهذا أو لهذا. نعم. إلا على سبيل القرض. إلا على سبيل القرض لرب نعم. المال. نعم. لو أن رجلا عنده مصنع ملابس مثلا، أتى بأحد الشباب قال له خذ هذه الأموال تجب فيه في الملابس أيضا، لكن شريطة ألا تشتري إلا مني، فهل يجوز له أن يحدد له ذلك؟ هذا تقييد للمضاربة، تقييد للمضاربة، ويؤدي إلى خسارة. والمضاربة لها شروط، لابد أن تستوفى القرض وشروط. نعم. نعم. أخ محمد، بالنسبة ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المؤمنين أنه بسنة صحيح قال من قاسم الربح فلا ضمان عليه، ما معنى هذا الكلام؟ أولا هل صح أم لم يصح؟ سنده صحيح نبي شيبة وغيره. تذكر لي سنده؟ لا مش معايا، هو نفسه في كتابه صححه وأنا رجعته صحيح. كل الحارس في السنده أنا لا أذكر هذا السنة، لا أذكر هذا السنة، في الهامش لا أذكر، لا أذكر صحته من هذا. ماشي. طيب لا، المعنى من قاسم الربح فلا ضمان عليه، يعني هو قال بعض العلماء هذه أصل المسألة كان في... نعم ذكرت السنة. نعم هذا سنة صحيح. نعم شيخ نعم. عند ابن أبي شيبة سنة صحيح. هذا تحت باب إذا تعدى المضارب وقصر، إذا تعدى المضارب وخسر في هذه الحالة هل يجبر رب المال أن يشارك في الخسارة في حالة التعدي والتخسر والتقصير، أم أن هذه الخسارة تحمل على المضارب؟ يعني لأن رجلا أعطى رجلا 100,000 ثم تاجر فيها، عندما تاجر تعدى المضارب وخسر في هذه التجارة، هل يتحمل المضارب الخسارة أم أن رب المال يشارك المضارب في هذه الخسارة؟ جمهور العلماء يقولون أن رب المال لا يتحمل من الخسارة شيء، لأن المضارب هو الذي تعدى وقصر. يخالف في ذلك علي بن أبي طالب ويقول من شارك الربح، أي أصل الربح من شارك فيه، ففي هذه الحالة لابد أن يتحمل. لا نستطيع أن نقول خالف. علي رضي الله عنه حملها على إذا ما لم يحصل تقسيم، هو الجمهور حملها على يمكن توجيهها يعني. نعم. لكن أسأل سؤالي يا أخي محمد، أخوك أشار إليه الآن، أنت رجل تتاجر في سلع معينة وبالتقريب رأس مالك الله يوسع ويبارك 1,000,000، وأنا أعطيتك 10,000 جنيه قلت لك ثمرها لي، فأنت بالتقريب بالتقريب قلت أنا تقريبا 10,000 هذه ستربح 3,000 جنيه، الحسابات شق علي، فبدأت تعطيني على هذا الأساس نسبة ربحك الإجمالية، نسبة ربحك الإجمالية تقريبا شيء معين، وأنت حين زدتني أو نقصت مني بالتراضي، جائز هذا؟ يجوز في حالة واحدة عند صعوبة الحساب، ويكون متأكد أن ربحه قد فعلا وصل إلى هذا الحد. أنا مسامح وأنت مسامح في الفروق اليسيرة، لكن ليس الديون، ليس القروض. أنا أعطيتك المال قلت الحساب شق علي، نسبة الربح تقريبا 10,300 جنيه شهريا تقريبا، أنا بكسب وادي حدودي، قد أنزل 270 قد أصعد 330، كنا متسامحين للمشقة. يجوز قبل العمل أو بعد العمل؟ قبل العمل. قبل العمل لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه حددت له ربحا محددا، هذا منقول إلى أنا حددت ربحا، أنا قلت لك أنا شيء تقريبي في حساباتي صعوبة، أنا لن أقبض منك المال، ما عندي دقة في أن أحسب بكسب العشرة، لكن إذا أنا تجاوزت وزدتك شيئا أو نقصتك شيئا من الربح ليس قرضا تكون عافية عني بس. هذا من باب المسامحة يجوز، لكن أن يقول له في كل شهر أو لك 10,000. لا أنت ما شفتش كلامنا مضبوط. أنا صح سدد وقارب مش مهم. السلام عليكم. أنت طلعت لك الصورة، أنت أنا فاضي وأنت فاضي آخر. أنت بتشغل المال فعلا وبتربح فعلا، بس كل ما هنالك أن الحسابات تشق عليك، تختلف النسب الطفيفة فوق أو تحت، تسمحنا على هذا القدر، لكن إذا حلت خسارة سأتحمل. نعم هذا شيء. هذا غلطك من المسائل أصلا اللي تعموا جميع التجار بيشكوا منها. تفضل أستاذ دايمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ ربنا يبارك فيك عمرك يا رب. وياكم. اتفضل. والله احنا 3 شركاء داخلين في شركه بالمجهود، تمام؟ نعم. وبندير راس مال. راس مال ده احنا الثلاثة الشركاء احنا اللي جايبين عن طريق ميعاد، تمام؟ بس راس المال ده مش بتساوي ما بيننا احنا الثلاثة الشركاء، يعني مثلا في شريك مثلا فين جايب 60%، شريك جايب 30%، شريك جايب 10% من الثلاثة اللي داخلين بالمجهود، تمام؟ الأرباح المفروض بتبقى منصة، احنا بنطلع الأرباح ما بيننا احنا الثلاثة الشركاء اللي هو الخمسة. لعل السؤال فهم، يعني زيد وعمرو وخالد أتوا بأموال لأناس آخرين، زيد أتى بمبلغ 10%، عمرو أتى 70%، خالد أتى 20%، كيف تكون التقسيمة الربح؟ على قدر ما يتفق عليه، يعني المال هيخرج له مكسب والعمل له. نعم على قدر ما يتفق. على قدر ما يتفق. نعم. تفضل يا شيخ محمد. هذا في المضاربة يا شيخنا، إنما في الشركات على قدر رأس المال، على قدر رأس المال، أما في المضاربة على حسب ما يتفق. نعم هو يذكر المضارب صاحب المال قال للعامل على المال خذ هذا المال وتاجر، ثم بعد ذلك عند تقسيم الربح اكتشف أنه يتاجر في بعض الأشياء المحرمة واختلطت الأموال الحلال مع الأموال الحرام، ماذا يفعل؟ هذه خارج المضاربة، هو مال اختلط الآن، هو مال اختلط خارج المضاربة. الشيخ يجاوب على مال جاء له من الحرام كيف يفعل فيه وماذا يصنع فيه؟ خلص أي باب النفاذ بس السؤال هنا تضرر. هل يعاقب المضارب لتعطيل مالي أو لوضع في غير محله؟ وهذا يجرني إلى سؤال آخر، أعطيتك مبلغا من المال 100,000 تضارب لي فيها، وأنت أملت وعطلت العمل، لم تتجر وتخسر، لا أخذ تارك انتهى وأملت، هل هناك عقوبة في مثل هذه الحال؟ أو كيف أضمن أن المضارب سيكون جادا في عمله؟ المضارب في هذه الحالة ليس هناك عقوبة، لم أقف على عقوبة نقلها العلماء وذكرها العلماء في ذلك، إلا بعض المجامع الفقهية تلزمه ببعض الخسارة نظير هذا التقصير، نظير هذا التقصير. أما أنه في هذه الحالة يأخذ رب المال رأس المال كاملا وهو في هذه الحالة ليس له شيء، هذا الذي وقفت عليه من أخوال الفقهاء، أخذ 100,000 ثم لم يتاجر بهذه المئة، ماذا أصنع في هذه الحالة؟ في هذه الحالة رأس رب المال يأخذ 100,000 لا ينقصون شيئا، والمضارب ضاع منه الوقت. أما إذا زدته شيئا، أنا تضررت، أنا أعطيتك 100,000 لتاجر لي فيها، أنت قلت نعم سأتاجر فيها من غد، الله أعلم ماذا صنعت فيها، جئت بعد 6 أشهر تقول أنا لم أشتغل فلوسك، هل هناك عقوبة تلزمك؟ لم أقف على أحد نص على عقوبة تلزمك. طيب أليست عندنا نصوص شرعية؟ لا ضرر لا ضرر. نعم الشيخان هذه المسألة متعلقة بأن رجل عليه دين وتأخر في سداده، هل عندما يأخذ منه دين؟ تختلف الاختلاف وارد الشيخان. نعم عقد المضاربة مبني في أصله على الأمانة، أنه يختار أمينا يتجر له في المال، فمبنى كل الخلافات هذه لأن عقد المضاربة مبني على الأمانة، لذلك العلماء لا يشترطون أن يأخذ عليه شيكا أو وصلا للأمانة أو يطالبه بجزء معين إذا لم يتاجر في المال، لأنه مبني على الاختيار الأمين الذي يتاجر في هذا المال، ليس مبني على شيء إلا هذا الأمر. مفهوش التفريط كونه على 6 أشهر ويحبس المال عنده؟ التفريط في ماذا؟ فعدم التفريط يكون في رأس المال في المضاربة، والخسارة تكون في الوقت. في الوقت. نعم يا شيخنا أضررت فيه، هذا التفريط أدى إلى خسارة في رأس المال أو لم يؤدي إلى خسارة في رأس المال؟ بس حبست المال، حبس المال. أنا لا أعلم أحدا من يعني العلماء. امرأة عندها أيتام أتتك ب100,000 بعد سنة جيت قلت لها أنا لم أشتغل تفضل ال100,000، والله أعلم اشتغلت لما اشتغلت، أنا أريد إذا كنت اشتغلت وخسرت متحمل، إذا كنت اشتغلت وخسرت أنا متحمل، لكن كون من رأس المال تعطل سنة هذه الطريقة لازم فيه ضوابط الفقهاء. الشيخان الفقهاء لم يذكروا ضابطا لذلك، لم يذكروا عقوبة، لأن يقولون هذه العقوبة من باب الربا. الربا ممكن أفض عقوبة أخرى ليس فيها ربا، ممكن ألزمك أخذ منك 100,000 أعطلها سنة عندي شغال أنا بنفسي ولا تكون ربها لك في النهاية. هذا نعم يعني عقوبة، مش كل العقوبات لازم تكون ربا. تفضل. هل لو أن رجلا عنده أموال قصر أيتام عفوا قصر، هل يجوز له أن يضارب بأمواله وهي معرضة في هذا الوقت للخسارة أم لا؟ على قول الجمهور يجوز أن يضارب بهذه الأموال، يجوز له من باب تسمير أموال اليتامى، ورد ذلك عن عمر بن الخطاب، ورد أثر أيضا عن عائشة رضي الله عنها تجير في أموال. هل تجوز المضاربة بأموال الزكاة؟ يعني في جمعية من جمعيات عندها مال زكاة فائض ستخرجه على مرحلة شهرية، هل يجوز أن تأتي لجنة الزكاة هذه بتدفع المال لشخص يضارب فيه حتى يثمر مال الزكاة ويعطى الفقراء؟ جوز بعض العلماء ذلك لكن بشروط. تفضل. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، سؤال الله يبارك لك شيخ. تفضل. شخص أعطاني مالا كي أضارب بالمنافقة بالشرك يعني، فأنا اشتغلت بالمال بس ما كنتش بعرف أحاسبه كويس يعني، احيانا بيبقى اقل احيانا بيبقى زياده، فانا كنت مطلع لي مال فهو توفى الشخص يعني، انا حسيت ان هو لي عندي مال انا ما حسيتوش عليه، فينفع ان انا وبس مش مقدره ادي له بالظبط، فينفع ورث الورثه بتاعته ادي لهم المال؟ ينفع ينفع بارك الله فيك، بس انا حاسس ان انا ما اديتوش حقه في المال. عفوا، ان تكونوا صالحين فانه كان اللوابين غفورا اعطيه لورثته، بس مش تقريبا يعني، ممكن يبقى اقل او زياده، خليه زياده من عندك. طيب جزاك الله خيرا. ارجع اقول ايه شروط، ما شروط المضاربه في مال الزكاه؟ اشترط بعض العلماء شروطا منها ان يكون هذا فائضا عن حاجه الفقراء، ان يكون فائضا عن حاجه الفقراء. نعم، ان يكون لا يكون هناك فقراء ثم يتاجر بهذه الاموال ويحرم هؤلاء الفقراء، ان يتاجر في الغالب في امور لا تؤدي الى الخساره يعني. نعم، يعني ليست فيها مخاطرات كبيرة. نعم، ليست فيها مخاطرات. والثالث أن يسيل المال بسرعة. نعم، يسيل المال بسرعة. يسيل المال بسرعة يعني إذا كانت مثلا سلعة اشتريتها تباع بسرعة وإلى إذا نعم. كل ما ينفع الفقير. نعم. تفضلتك، الربح اللي يخرج من التجارة في مال الزكاة، العامل اللي هو بيضارب في هذه الزكاة ليه ياخد كام؟ على قدر ما اتفق. هو مال كمال اي احد، كمال لاي احد، ما اتفقوش هيعمل ايه؟ ما قلنا في المساله التي لم يحدد فيها. لنسال اخ محمد، بالنسبه الشائع بين الناس، انا بديك 10,000 بقول لك معايا في المكسب والخسار، مع انك انت خدت مالي مش مفرط، فليصح الاشتراط عليك ان تتحمل في الخسارة ان حدثت مع انك لست بمفرط؟ لا يجوز. المجتمع كله بيعمل كده؟ لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز باجماع العلماء ان يشترط عليه سهما من الوضع، ونقل الاجماع سهما من الخسارة. الوضع الخسارة. محمد، كيفية الفسخ يعني، هو يريد ايه؟ اخذ مالي الان، رب المال عاوز ماله، والذي يعمل على المال يقول المال في الاسواق تستطيع ان تجمع لك المال، هي الصفة التي يخرج بها يعني. إذا كان المال عينا فيقسم على حاله، وإذا كان عبارة عن سلع وما شابه ذلك، العلماء يقولون يقدر إذا وافق المضارب على ذلك، تقدر هذه السلع 10,000 ويأخذ المضارب السلع و10,000 تقسم، وإذا لم يوافق المضارب على ذلك ينتظر حتى تباع هذه السلع. يعني هل مثلا هو اللي هي اشترت قبلها بأربع أشهر مثلا تخبرني أنك تريد مالك يعني؟ هذا مبني على قول العلماء بجواز تأخير المضاربة، أقول سأتاجر معك في سلعة لكن بعد سنة سنفسخ هذا العقد أو سننتهي من هذا العقد، فجوز عدد من العلماء ذلك، أن تكون المضاربة مؤقتة بزمن معين، فإذا وقت المضاربة بزمن محدد ثم تبين بعد ذلك أن هناك سلع في الأسواق، يرجع كما بينا إذا وافق المضارب على أخذها وتقدير هذه القيمة فهو جائز، وإذا لم يوافق المضارب وقال هذه السلع يأخذ المضارب ورب المال هذه السلع ويبعونها كما تكون. في جزئية يا شيخ محمد، طب كلام الشيخ منصور الله يحفظه، جزئية تتعلق بدعوى المضارب أن المال خسر. ذكرت أنت أنفا أننا لا نكتب شيكا ولا نكتب وصل أمانة، والآن وفي هذا الزمان قلة الأمانات متفشية، فشخص يأخذ من شخص 1,000,000 جنيه شغلهم، في أول شهر يعطي نسبة ربح كبيرة، ثاني شهر يعطيني نسبة ربح كبيرة سل الشهر فوقد المال، هل يصدق المضارب في ذلك أو اليمين فقط أو ماذا نصنع؟ كيفية تأمين صاحب رأس المال؟ هو تأمين رأس المال أن يكتب هذا المال في ورقة قدره، جائز أن نكتب قدر هذا المال في ورقة، أنا أعطيته مليون جنيه للتجارة مناصفة أو مضاربة، لكن لا أكتب عليه المليون كدين لأني قد أكون خسرت حقا هذا المال، ثم يأتي رب المال ويقول أنت مستعمل كلمة ثم وإخواني ثم نعم العرب يرفضوننا بشدة فيها معذرة، ثم يأتي صاحب المال ومع أن المضارب خسر فعلا المال ويقول أنا ليس لي دخل. طيب أنا أحتاج مالك. طيب كيف المسألة؟ يعني الآن الغالب المستثمرون كما قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يستدرج الناس يعطيهم نسبة ربح 30% 40% شهر أول وثاني، تذكر أنت قصة حمار جحا قصة مشهورة مضحكة يعني، أو دينار جحا أخذ من الرجل ديناره في اليوم الثاني أعطاه درهم وقال الدينار ولد، ثاني يوم درهمين وقال الدينار ولد درهمين، ثاني يوم قال الدينار مات نفس الوضع هذه الطريقة، فثاني يوم بيقول لي خلاص الفلوس خسرت، أنت قبلت الربح أجل نقبل خسارة، فهل يمينه فقط اللي يصدق ولا لابد من طريقة لضبط المسألة؟ هو العلماء يقولون يمينه هو الذي يصدق إلا إذا كانت هناك قرائن واضحة تدل على خسارة على أنه لم يخسر، إذا كانت هناك قرائن واضحة وبينة ففي ذلك يتحمل المضارب المال، إذا لم تكن هناك قرائن فهنا اليمين، وليس شيخنا رب المال أو ليس صاحب المال ملزم بأن يضارب مع هذا الشخص. أي لا ليس لكن الناس قلة حيلة الناس الآن بتتفاهم الآن يظن في رجل الأمانة وتعم كما رأيت شركات الاستثمار في مصر. نعم. هل لك تعقب على شركات الاستثمار وتوظيف الأموال في مصر؟ هي في جملتها تخضع لعقود المضاربة في جملتها، لكن هناك بعض المخالفات فيها. نعم. بعض المخالفات ممكن من هذه المخالفات أن يأخذ هذا المال ويعطيه للبنوك من باب الفائدة، فهذا ربا لا يجوز. ممكن في هذا في شركات توظيف الأموال بعض الشروط والقيود تخالف فيها أصل العقد. أنت جرتني إلى سؤال، أعطيتك مالا تضارب لي فيه، أعطيتك 100,000 قلت لك يا محمد شغلها لي، أنت بدورك أعطيتني شخص آخر يشغلها، وأنت أصبحت فقط وسيط موصل، لأننا ما اتفقنا على ذلك. نعم. هل يجوز هذا؟ يجوز لكن يتحمل الخسارة، إذا حدثت خسارة يتحملها، وإذا كان هناك ربح فرب هل يجوز أن يكون المضارب وسيطا؟ نعم يجوز يا شيخنا، هذه الصورة، رب المال أو صاحب المال يقول للمضارب ضارب لي بهذا المال، فيأخذ المضارب هذا المال ويعطيه لشخص آخر يضارب به فيكون هو وسيط. في هذه الحالة إذا خسر المكسب كيف يقسم؟ المكسب على ما اتفق عليه المضارب رب المال الأول، يقول أنا مثلا لي النصف وأنت لك النصف، رب المال يأخذ النصف ولا شيء عليه، والمضارب كما يتفق مع المضارب الآخر. لكن في حالة هل في لها دليل من السنة؟ لا، أخوال العلماء. محمد لكن يتحمل خسارة في هذه الحالة، يتحمل خسارة من رأس المال، من رأس المال، رأس المال. لكن إذا أذن له المضارب فلا يتحمل خسارة. هل رأب من يعين محاسبا يجوز رب المال يعين محاسب؟ نعم جوز العلماء ذلك، لكن هذا المحاسب يكون أجرته على رب المال. طب وإذا اتفقنا على أجرته على الجميع، هو المضارب يعمل هذا العمل مقابل الربح. هل هو أنت اتفقنا على أن نعين محاسبا وراتبه من الربح؟ إيه المشكلة؟ مال المضاربة يحتاجه أو لا يحتاجه المحاسب؟ نعم. العمل يحتاج المحاسب ولا لا يحتاج؟ يحتاجه. يحتاجه خلاص. طيب. ممنوع على شروطه. لا يا شيخ، أنا ويقول من باب في بعض الناس تقول أنا أعين عليك محاسبا يراقبك. يراقبك. وليس له دخل بالعمل. يعني العمل لا يحتاج إلى هذا المحاسب. أخي محمد، في الآن صورة كده مشهورة إن بعض الصناع بيصنعوا شبكات للأسماك، خلاص، ويعطوها للصيادين، يقول له صيد واللي يطلع بينه وبينك مثلا نصفا نصف ونصف، ما رأيك في هذا؟ صاحب الشبكة والصياد. والصياد هذا يجوز على قول التقييد، الشبكة بكذا. لا مش بقول الشبكة بكذا، أقردها تقول لك هي شبكتي اطرحها ومقال يعني بمثابة الإيجار يعني. هذا التجار يدخل في باب الإيجار، ليس في هذا في باب المضاربة، يدخل في باب الإيجار. نص العلماء على أن رجل لو أعطى رجلا جملا يحمل عليه أو البضاعة في هذه الحالة، يقول خذ هذا الجمل في مقابل أن تأتي لي بنصف الربح مثلا، وأنت عملك وتأخذ النصف، هذا العلماء جعلوه من باب الإيجار، جعلوه من باب الإيجار. لا يجوز. نعم. لا يجوز كمضاربة. لا يجوز كمضاربة. ولا سيارة، عندي سيارة قلت أدخل معك في شركتك بال بسيارتي وأنت بأموالك والناتج تدخل إجارة ولا مضاربة؟ هذه تدخل إذا عينت شيخنا السلعة، قيمة السلعة قال السيارة بمائة ألف. لا لم تعين الشيخ، قلت لم تعين. لا هذه إجارة، هذه إجارة ليست مضاربة. يفرض دارات. يفرض دارات. نعم. يعني الشبكة دي صورتها الجواز ولا المنع؟ صورتها إذا اشترط أو قلت أن هذه الشبكة، بس ما حدش فيها الربح، قال له خدها بس كده وفيش لألا مناصفة ولا ثلث ولا شيء. طب المناصفة تكلمنا عنها قبل ذلك. لا يعني لكن صورة الفعل نفسه. أعطيته شبكة يصطاد بها السمك. هي عامة الآن. نعم. ماكينة عندي مخرطة. نعم. مخرطة وقلت لك اشتغل عليها والناتج بالنص، أنا بالمخرطة وأنت بالمجهود، شبكة طرحت وهكذا. أي سلعة يعني أي مشروع تجار. نعم في هذه الحالة أعمال التصنيع عموما إذا جعلناه مضاربة فليس له إلا الجزء الذي اتفق عليه من الربح، خسر ليس له شيء، في مكسب يأخذ المتفق عليه من الربح، لكن لو جعلناه من باب الإجارة هو يأخذ أجرته وليس له شيء. لا مش هدخلها الإجارة، لأن أنا اللي بفرض عليك السؤال. نعم. يا شيخ أنا عندي مكان. نعم. عندي ماكينات. نعم. عندي شبكة. نعم. عندي أي آلات. نعم. وأنت ذو مهارة شغل لي هذه الأشياء والناتج بالنص، يجوز؟ يجوز بعد تحديد قيمة الماكينة. استمع من أخيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حالك شيخنا؟ الله يبارك فيك. والله أنا بعمل في مجال الذهب، فكنت عاوز أسأل حضرتك كم سؤال كده. السؤال الأول، أنا يعني بنتعامل كتاجر بنسحب ذهب على الحساب. لا يجوز. لا يعني أنا مثلا شغال مع تاجر وبسحب مثلا كيلو وبروح أسدد دول كيلو. لا يجوز. لأنه لا يجوز بيع الذهب بالآجل. لا يجوز إيه؟ لا يجوز بيع الذهب بالآجل. لا انا حضرتك ما ببيعش الذهب بالآجل. ما انت تاخذه الى ان تسدد ثمنه فيما بعد. نعم. انت تاخذ الذهب وتسدد ثمنه فيما بعد. لا ما بسددش ثمنه. بتسدده كسر مع الفارق. بسدد كسر، ما فيش فارق. بتسدد كسر مع الفارق. لا الفارق بسدده حالا، المصنعيه بدفعها له لوحدها. لا يجوز من اجل هذا، انه في بيع الذهب لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد. انا ما ببيعش، انا باخد ذهب بسدده له ذهب. انا فاهم لكن انت بتاخد كيلو جديد وتسدد كيلو كسر مع المصنعيه. لا يجوز. امال ايه اللي يجوز بالظبط بقى؟ في اللي يجوز انك تبيع الكسر وتقبض الثمن وتشتري الجديد كيف تشاء. ما في الحاله دي، في الحاله دي يبقى في فروقات انا بتحملها كتير. انا عارف ان في فروقات، لكن لابد ان نعيد النظام الشرعي لسوق الذهب. طيب هل يجوز قطع الذهب بالتليفون؟ لا يجوز ايضا. يعني انا في محلي مثلا قلت لك لا يجوز، لان لازم تقاعد يدا بيد. نعم. ما انا بروح اسلم يدا بيد، ما باخدش الذهب الا لما بروح اسد حد حق. يعني وقت ما باخد بنفذ بسلم واستلم. لا لا لا يحدد السعر قبلها. بحدد السعر. لا لا لا لا يجوز. لا يجوز. طيب في بعض الأرامل بيعطونا بعض الأموال البسيطة نظرا لعدم تشغيلهم. هذا سؤال. عدم القدرة على تشغيلها. يعني بعض الأرامل يعطونه مالا لتشغيل. هذا جائز. جائز. وبعض. نعم. السؤال الأخير. بعض الأرامل بيعطونا مثلا مبالغ بسيطة 10,000 5,000 وبيعطيهم أنا مبلغ تقديري كده على حسب بالتراضي يعني اللي بيطلع ساعات انا بزود شوية يعني. فهل يجوز اذا كنت تزيد عن الربح بدون شرط ان يكون هذا المال مثلا مشترطوا عليه لم يشترطوا فيجوز ان تزيد؟ لا يجوز. نعم يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ايه ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. ايه بقول لحضرتك إيه لو سمحت بالنسبة للبيع نظام البيع بالقسط وكده. نظام البيع بالقسط. حلال ولا حرام؟ يعني لو انا بس انا ما عنديش مكان. انت موظفة وبتاخدي واحدة تشتري لها ثلاجة وتزودي لها على السعر. لا يجوز. هذه صورة من صور الربا المستتر. طيب حتى لو انا امتلكت السلعة ديت؟ يا اختي بالطريقة التي تعملها الموظفات هذه وغيرهن من النسوة. واحدة محتاجة ثلاجة تاخدها تشتري هلا وتسلم هلا بزيادة في السعر للأجل لا يجوز. وحيلة من حيل الربا. حتى لو انا امتلكت السلعة ديت حتى لو انا جبتها عندي مثلا في البيت وامتلكتها وتسلع بعد كده بالقسط تخيريها. تمام تخيريها. ايوه بس. ازاي بقى؟ تقول ان شئت اشتريتها وان شئت لا تشتريها. السلام عليكم. تفضل يا شيخنا. هل موت صاحب المال ينفسخ عقد المضاربه؟ موت صاحب المال يستمر المضارب في عمل اخر وان لم يرضى الورثه. هم الان المضارب اذا كانت تؤثر على مضاربته فيستمر في المضاربه واذا لم تؤثر على مضاربته فهنا من باب الفسخ. وانا اخذ الاوليه. وانا اخذ الاوليه يعني كم متفقين على تضارب لي لمده عده سنوات وانقضت سنة منها ورثته ملزمون به. نعم تفضل يا شيخ. شيخنا سمعت في مسألة السلع أن أعطي هذا الرجل سلعة يتاجر بها. الإشكال في ماذا؟ قل لابد أن تحدد قيمة السلعة. لماذا؟ لأن هذه السلعة عندما يستخدمها المضارب في الصيد أو في السيارة فهذه السيارة تصاب بالأضرار ينقص ثمنها. ففي هذه الحالة عند نعم عند رد السلع عند رد السلع الأصل في المضاربة أن رب المال يأخذ أصل رأس المال كاملا لا ينقص شيء ثم بعد ذلك الربح يقص عندما يأخذ رب المال هذا المال. لكن أعالي قصتي أنا أعرف أن المخرطتي تستهلك وماكينتي تستهلك فلذلك عند المضاربة بفر لنفسي نسبة ربح لأصل المخرطة ونسبة ربح للاستهلاك كما يقول في شيء سيارات وفي عمل يعني كان هذا التعليل لم يكن عند المتقدمين ان السلع بتستهلك بهذه الطريقة. قالوا يا شيخنا قالوا تقوم السلع عندما يأخذ هذا المضارب السيارة بما تأخذ يعني كل هذه الأشياء التي تذكرها احتياطات. نعم. احتياطات حتى لا حفظ الحقوق. نعم. فقط حتى لا يختلفوا في قدر رأس المال. بعد ذلك قدر رأس المال هنا معين مش واخد بالك انت من القضية. إذا كان حتى لا يختلف في رأس المال فرأس المال مخرطة ثابتة سأخذها تنقص. إيه من أعرف مبدئيا أنها تنقص بالاستهلاك. نعم. أنا كرجل مثلا مهندس أعرف من المخرطة إذا اشتغلت كم يوم بتنقص. تلفت هذه المخرطة يا شيخان أو تلفت فيه أو تلفت أو تلف في أمران في أمران في التلف تلف هل تلف متعمد بدون تقصير تلف بدون تقصير على الأرض من عمل إذا تلف السلعة بدون تقصير في هذه الحالة لابد أن تكون السلعة معلومة القيمة حتى تأخذ رأس المال معلومة. أنا أظنك يا شيخ محمد الشيخان والله أنا أقول أقوال العلماء لا أخذ عنه أنا ما بخصف عنه. حاضر. نعم أنت درست البحث دراسة أكاديمية لكن كان يحتاج إلى دراسة ميدانية للنظر فيما يحصل للناس من معاملات فدرست من كتب الفقه هم وضعوا شروطا احترازية لشيء معين لكن النزول إلى الواقع الميداني يفيد أكثر. ثم يا شيخ ولذلك السلام عليكم. السلام عليكم. قطع هم اشترطوا أن يكون رأس المال معلوم هذا شرط للمضاربة لأن المضاربة لا تكون إلا بعد استكمال رأس المال ثم ما يبقى يكون ربحا. طيب لنا سؤال أخي محمد على ذوق الشيخ. كل سؤال أخير يا إخوانك كثير من حضرت الشيخ. قلت لك لا تتاجر بمالي في الأرز فقمت فتاجرت بهذا المال فربح خلاص ربح المال هل لي في هذا الربح أم أن المال الربح كله لك؟ على الصحيح أنه له في هذا الربح له في هذا الربح وإذا تعدى يتعدى من الخسارة وهذا قول الشافعي والمالكي أنه له في هذا الربح الأحناف يقولون ليس له شيء، الأحناف يقولون الربح كله للمضارب، لكن المالكية والشافعية يقولون هو على الأصل. هذا الشيخ المضاربة ليس فيها إلا إجماع. كيف كيف أليس هناك رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي يشتري شاتا فاشترى شاتا وكرر البيع وربح ورجع بدينار؟ هذا توكيل داخل في المضاربة، لم يحدد الشروط قبل الدخول فيها. طيب على كل بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأشكر الله ثم أشكر الشيخ محمد على هذا البحث الأكاديمي، وكم كنت أتمنى أن يكون أيضا بحثا ميدانيا ينزل إلى أحوال الناس ويرى صور المعاملات بين الناس وتطبق المباحث العلمية على واقع الناس. لكن إن شاء الله تعالى في طبعة الحلقة لكتابك توفق لمثل هذا الصنيع إن شاء الله تعالى. أشكر الله ثم أشكر إخواني أصحاب قناة الحافظ والعاملين فيها، وفقهم الله لكل خير، وأواصل بعد شكر الله شكر إخواني الشيخ محمد بن عبد الجواد، الشيخ سيد بن بيومي، والشيخ أحمد البداوي، والشيخ منصور النجار، وفقهم الله لكل خير هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.